بسم الله الرحمن الرحيم. غرفة الأحبة، ملتقى العلم والمعرفة، تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنتعرف اليوم إن شاء الله على برنامج سي كلينر، وهذا البرنامج يقوم بعدة مهام، من أهمها وأبرزها تنظيف الجهاز من الملفات الضارة والملفات الريجستري التي تكون في محرر التسجيل وتبقى بعد حذف البرامج، وكذلك يقوم بحذف ارتباطات الإنترنت وملفات الكوكيز التي تكون مخزنة في الجهاز، مثل تسجيل الدخول في المنتديات والمواقع، وكذلك يقوم بحذف الملفات الموجودة في سلة المحذوفات وغيرها من المهام وبعض الإعدادات الخاصة في بدء التشغيل في الجهاز. سأتعرف على جزء منها إن شاء الله، والبرنامج سهل، بالإمكان أي شخص أن يتعرف على أكثر من هذه المهام إذا يعني تعامل معه إن شاء الله مستقبلا، وهو موجود في صفحة الغرفة لمن أراد تنزيله باسم برنامج سي كلينر لتنظيف الجهاز. نبدأ إن شاء الله في تنصيب البرنامج. سكايب قاعدة فلشت المستندات فور ريفيو قائمة عرض برنامج كلينر 2.33 لتنظيف الجهاز 209. إذن هذا هو اسم البرنامج حسب ما هو موجود في الصفحة، برنامج سي كلينر 2.33، وهو حسب علمنا آخر إصدار من هذا البرنامج. Install the language محاورة face select language مربع تحرير وسرب Arabic 2.43. إذن أول ما نضغط على البرنامج يطلب منا تحديد اللغة، وافتراضيا على العربية. نضغط التاب أوكي ونضغط أوكي للموافقة على اللغة. تنسيب سكرينتي 2.33 محاورة www.powerform.com. التالي زر للتنشيط يضغط شريط المسافة أوب زائد. طيب نتعرف بالتاب على الأزرار الموجودة. إلغاء زر التالي زر. إذن لا يوجد سوى هذين الزرين، التالي وإلغاء، فنضغط على التالي. مربع للقراءة فقط، استعمل مفاتيح. هذه الشروط. السابق زر موافق وزر للتنشيط يضغط. نضغط على موافق وذلك باستخدام التاب ثم انتر. مجلد الهدف تحرير الطباعة النص. مجلد الهدف عرضي نقطة نقطة نقطة. مجلد الهدف تحرير الطباعة النص. R E. هذا هو المجلد الذي سيتم حفظ البرنامج فيه. نقطتين سي. سي. سي نقطتان قاطعة خلفية بروجرام. بروجرام. فايلز قاطعة خلفية سي كلينر. إذن سي بروجرام فايلز سي كلينر. فايلز قاطعة. مجلد الهدف عرضي السابق زر التالي زر. ونمشي بالتاب حتى نصل إلى التالي إذا كنا نريد الموافقة على تثبيت أو تنصيب البرنامج في هذا المسار، أو نضغط على عرض لاختيار مجلد آخر، ودائما يستحسن أن يكون في هذا المسار. إضافة اختصار لسطح المكتب خانة اختيار تم تحديده. إضافة اختصار لسطح المكتب، وهذا أمر اختياري. إضافة اختصار لقائمة ابدأ خانة اختيار تم تحديده، وهذا أيضا اختياري. إضافة خيار تشغيل سكرير على سلة المحروف خانة اختيار تم تحديده. يعني إذا أردت البرنامج يقوم بحذف الملفات أو لا، من هنا تحدد. يعني إذا كنت تريد أن بعد ما ينهي عملياته يقوم أيضا بحذف الملفات من سلة المحذوفات. إضافة خيار فتحة سكرير على سلة المحذوفة خانة اختيار البحث تلقائيا عن تحديثات لسكرير خانة اختيار تم تحديده. أيضا البرنامج من مميزاته أنه مجاني، يعني بدون كراك، يعني نجعل هذا الأمر متاح، البحث عن آخر إصدار. خانة اختيار تم تحديده. هذا شريط على للياهو، يستحسن إزالة التحديد عنه. مسافة غير محدد السابق زر تنصيب زر إذن ونستمر بالتاب حتى نصل إلى تنصيب. 1% إظهار تفاصيل زر للتنشيط إضغط شريط المسافة. +R إظهار تفاصيل زر للتنشيط إضغط شريط المسافة. +R 99% 100% شغل سكرين V. 2.33 خانة اختيار تم تحديده لإزالة. طيب هنا انتهى التثبيت أو التنصيب وجعلنا على أمر تشغيل البرنامج ونحن سندعه محددا لأننا نريد العمل على البرنامج. إنهاء زر نضغط تاب حتى نصل إلى إنهاء ثم إنتر. المستندات فور فيو قائمة عرض برنامج كلينر 2.33 لتنظيف الجهاز 219410 للانتقال إلى العناصر استعمل مفاتيح الأسهم بارفل كلينر محاورة تعليمات على الإنتر بالترجمة الأستاذ عود آل عائد الغامدي حق للتنقل ما بين الصفحات اضغط كنترول تاب تحليل زر للتنشيط. طيب نمشي بالتاب حتى نصل إلى الآن هو فتح البرنامج تلقائي بعد ما انهينا عملية التنصيب ونستمر بالتاب حتى نصل إلى تنظيف زر المندف زر للتنشيط إضغط الرجستوري أدوات أعدادات زر للتعليمات ترجمة الأستاذ العرض الشجري حق للتحليل زر تنظيف زر طبعا هنا لأول مرة أثبت هذا الإصدار كان بدل تنظيف كان تشغيل والآن جعله تنظيف. إذا نحن أخذنا قبل قليل جولة بالتاب. إذا تنظيف المنظف الريجستري أو ما يسمى عندنا بالعربي محرر التسجيل أدوات للتنشيط أدوات وهذا أيضا نقوم في بعض الأعمال مثل تحديد البرامج التي يتم تشغيلها تلقائيا مع بدء تشغيل ويندوز أعدادات للتعليمات على الإنترنت ترجمة الأستاذ العربي الشجري. إذا نذهب إلى تنظيف تحديد تنظيف زر نضغط عليه مسافة مسافة محاورة حسنا زر للتنشيط يضغط شريط المسافة. طيب نسوي ألت تاب ثم ألت تاب حتى نسمع العبارة المستندات سكايب أهيبون انتظار المستندات سكايب هذا فنشن تلكونفرنسينج أوديو كاب جوز سكايب أهيبون المستندات قريب وين ذهبت سكايب سكايب هذا فنشن تلكونفرنسينج أوديو كاب جوز المستندات سكايب أهيبون سكايب إضافة شهادة اتصال المستندات سكايب هذا فنك جوز المستند سكايب أهيب. طيب نقوم بتشغيله يبدو أنه صار قائمة جود مزرفة جولدواي كفة البرب H سيكلينر قائمة فرعي سيكلينر C مغادرة القوائم للتنشيط إضغط شريط المسافة Alt Z تحليل حق تنظيف زر للتنشيط مسافة محاورة حسنا زر للتنشيط إضغط شريط المسافة محاورة حسنا زر إلغاء الأمر زر حسنا مربع للقراءة فقط عدم إظهار هذه الرسالة مرة أخرى خانة اختيار غير محدد إلغاء المربع للقراءة فقط استعمل فراغ فراغ ستقوم هذه العملية بحذف الملفات بشكل دائم من نظامك فراغ هل أنت متأكد من الاستمرار علامة استفهام هل أنت متأكد من الاستمرار. طيب إذن النافذة التي ظهرت لنا في البداية رسالة تأكيد فمن الطبيعي أن نقبل بهذه الرسالة عدم إظهارها ونضع هنا صح على عدم إظهار هذه الرسالة حتى لا تأتينا في كل مرة نقوم فيها بتشغيل البرنامج مسافة ثم تحديد حسنا ثم نضغط تاب وحتى نصل إلى حسنا إلغاء الأمر زر للتنشيط إضغط شريط المسافة زائد ألف همزة تحت العصا المندف زر إلغاء الأمر زر للتنشيط إضغط شريط المسافة زائد ألف همزة تحت العصا. إذن هو الآن يقوم بعملية التنظيف والدليل على ذلك وجود زر إلغاء الأمر في نفس مكان زر تنظيف الذي ضغطنا عليه قبل قليل 2% والعداد الآن يعمل 23% 41% 76% 100% 100% تنظيف زر تحليل تنظيف المندف زر. طيب الآن رجع زر تنظيف مرة ثانية تنظيف زر للتنشيط وهو الواقع بين زري تحليل والمنظف وهذا يدل على أن العملية الأولى عملية التنظيف أو التشغيل انتهت. بعد ما نضغط على زر تنظيف وينتهي نذهب إلى زر الريجستري الملف الروجستورايزر للتنشيط ونضغط عليه المسافة مسافة الملف الروجستورايزر للتنشيط يضغط شريط المسافة Alt زائد راء بعد ما ضغطنا على زر الريجستري نمشي بالتاب عدة مرات حتى نصل إلى أدوات إعدادات تعليمات ترجمة العرض الشجري قائمة عرض صفر عناصر بحث عن مواد زر للتنشيط حتى نصل إلى بحث عن مواد إذن هذا الزر لم يعني يظهر لنا إلا بعد ما ضغطنا على زر الريجستري فإذا بعد ما انتهينا من زر تنظيف نذهب إلى زر الريجستري ثم نذهب بالتاب حتى نصل إلى زر بحث عن مواد بحث عن مواد زر فنضغطها الآن بالمسافة مسافة 4% الآن يقوم بالبحث عن المواد التي في الريجستري 7% والجهاز ليس في حاجة إليها 21% 100% 100% 100% طيب هو الآن انتهى من البحث إصلاح بحث عن مواد زر بعد ما انتهى نضغط تاب مرة واحدة إصلاح المواد المحددة نقطة نقطة نقطة زر للتنشيط يضغط شريط يظهر هذا الزر إصلاح المواد المحددة المندر إصلاح إذن نضغط على هذا الزر مسافة سيكفيلة محاورة هل تريد عمل نسخ احتياطي للتغييرات إلى الرجستور أي علامة استفهام نعم زر يستحسن نأخذ لا نريد هذه النسخة الاحتياطية لازر للتنشيط يضغط شريط المسافة آب زائد لام إذن نضغط تاب حتى نقف على لا ثم انتر محاورة زر للتنشيط يضغط شريط المسافة إصلاح المدى زر إصلاح كافة المواد طيب بعد ما ضغطنا على لا ظهرت لنا نافذة نمشي بالتاب حتى نصل إلى إصلاح كافة المواد إصلاح كافة المواد المحددة زر للتنشيط يضغط شريط المسافة ونضغط عليها مسافة مسافة زر للتنشيط يضغط شريط المسافة إغلاق زر بعد ذلك بعد ما ضغطنا على إصلاح نمشي تاب مرة واحدة ونضغط على إغلاق مسافة سكايب فايرفوكس كلينر محاورة تعليمات على قائمة عرض غير بحث عن مواد زر الملف زر للتنشيط يضغط شريط الروجستورايزر طيب الآن انتهينا بحث عن مواد قائمة عرض من عملية الريجستري والدليل على ذلك أنه رجعنا إلى النافذة ولم نجد فيه زر إصلاح كافة أو إصلاح الملفات الملف زر إذن حتى نرجع إلى الصفحة الرئيسية نضغط على المنظف مسافة تنظيف زر وجدنا أنه رجع لنا زر تنظيف الذي كان موجود في البداية وهذا يدل على أننا في الصفحة الرئيسية طبعا هذه الأعمال التي قمنا بها هي أهم الأعمال في هذا البرنامج وهو عملية التنظيف والتحسين أما العمليات الأخرى فهي عمليات تكميلية لكن لو تعرفنا عليها لا بأس المندف زر للتنشيط الروجستورايزر أدوات أدوات ندخل على أدوات وأنا معكم هذه أعتبرها جديد يعني نتعرف عليها سويا مسافة الروجستورايزر أدوات إعدادات تعليمات على ترجمة إلغاء التثبيت زر للتنشيط بدء التشغيل زر للتنشيط استعادة النظام زر للتنشيط يضغط شريط قائمة عرض غير محدد تحرير الطبع حفظ إلى ملف نقطة الملف زر للتنشيط يضغط شريط المسافة الصراحة أني لا أعرف هذا يعني الإنسان يخشى أن يعبث بشيء حفظ الملف زر للتنشيط يضغط شريط المسافة نذهب إلى أدوات إعدادات زر للتنشيط المسافة تعليم ترجع إعدادات ملفات تعريف الارتباط زر للتنشيط يضغط إعدادات زر ملفات تعريف الارتباط زر هذه اللي تكون في الإنترنت تضمين زر استبعاد زر إعدادات متقدمة زر للتنشيط يضغط حول زر للتنشيط HTTP قاطعة قاطعة نقطة كلينر نقطة كوم قاطعة الملف زر للتنشيط يضغط شريط إذن هذه هي أزرار الأدوات وإعدادات ما أظهرته لنا من الخيارات التي يمكن للإنسان أن يتعامل معها بحسب معرفته لمؤدى هذه الأزرار ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعل إن شاء الله بعض الأخوة الذين لهم مراس مع هذا البرنامج أن يوافون بمميزاته الأكثر من رائعة. هذا ما تعرفت عليه من الجهاز من البرنامج بنفسي، أردت إيصاله لكم، وأرجو المعذرة إذا كان هناك من خطأ أو تقصير، فهذا هو حال الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك حقيقة، نشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا أسلام. إيش رأيك بالسيكلينر؟ شيء رائع جدا، نفس الخطوات اللي قمنا بها. فيه شيء من التقاطع، ودعنا نقول التكميل يعني للدرس الذي أنا أعطيته في تنظيف ريجستري، ترى يأتي في توفر مكمل لدرس أبو سلمان. وأنا أشرت إنه تنظيف الريجستري وتنظيف الكورس والأشياء هذه لها برامج كثيرة ترى ولها متعددة، لكن كل إنسان أحيانا يفضل شيء بخلاف ما يفضله الآخر، وهي يعني جهود بعض يكمل بعض الحقيقة. هو نفس البرامج، نفس البرامج تكمل بعضها على بعض. هي نفس اي نعم، يقول البرامج لانه انا يعني عندي احد يسال يقول ايش الفرق بين الدرس هذا والدرس اللي انت لقيته، وانا اجاوب له اقول انه لا يوجد فرق، يعني كلها شيء بعضها يكمل بعضها حقيقه، وما في تعارض وما في تقاطع، بالعكس يعني، وكل امرين بطريقتين، يعني بامكان الانسان يستخدم موظف الريجستري مع تنظيم القرص، او بامكانه ان يستخدم السيك كلينر. لكن بعد كل شغلاتي ابو سلمان عندي اضافه وسؤال لك، انا تجربتي مع البرنامج فيها اشكاليه واشوف هل عنده او لا، حتى ان شاء الله بستفيد جميعا. انا ابو سلمان اتوقع والله اعلم ان الهدف واحد ولكن الاداء يختلف، يعني مو نعم لا اقصد ان الاداء يختلف بأن يكون هذا أفضل من هذا. أنا أتصور مثلا هذا يؤدي أشياء قد لا يؤديها الآخر أو العكس، ويفضل أن الشخص يعني يكون عنده برنامجين ويستخدم هذا فترة ويستخدم الآخر فترة أخرى. الاحتمال قد ينظف البرنامج الأول مثلا سيكلينر أشياء معينة، والآخر اللي هو منظف الريجستري العربي يحصلها، يعني أعتقد والله أعلم أنها تفوت على السيكلينر، يعني كل واحد يكمل الثاني. صحيح، مثل ما هو والإنسان الحصيف البرامج الثانية، والإنسان الحصيف واللي دائما يستغل كافة الوسائل المتاحة ويعمل على كافة البرامج الموجودة، يعني كما هو الحال في مسألة قارئات الشاشة، يعني الإنسان الحصيف والذي يعدد في جهازه من قارئات الشاشة حتى يحصل على الفوائد، وكذلك في برامج الصيانة بشكل عام، يعني سواء كانت برامج تنظيف أو سواء كانت برامج صيانة ذواكر أو كانت برامج صيانة معالج أو أي شيء من هذا القبيل. وما دام أن البرنامج مجاني، أنا أتصور أنه من الضروري أن أي كمبيوتر يعني ينبغي ألا يعني يفوت البرنامج هذا مثلا، لأنه منظف الريجستري منظف الجهاز، وتعرف يعني الملفات المؤقتة وغيرها من الملفات اللي تكون بالجهاز يعني عالقة في الحافظة وغيرها من الأشياء الغير مهمة، يعني تؤدي إلى بطء أداء الجهاز، والناس الشخص يعني المستخدم يلاحظ أن الجهاز بطيء أو تحصل عن يعني تحذير الخطأ والإرور يعني تكون واجد عنده بسبب يعني فقده بعض الملفات. The moderator has disconnected. يعني هذا البرنامج الله أعلم إنه يصحح الأخطاء، لأنه إصلاح، فيه إصلاح عند الريجستري، وفيه أشياء مثلاً الإضافية يمسحها اللي تسبب بطء الجهاز. هذا السبب الذي جعلني أقول أن درسي يأتي مكمل لـ درس مسلمة، لأنه كما قلت أنه قد يكون برنامج سيك لينر أشمل، ولكن قد يكون منظف الريجستري أوعب في ما يتعلق بأنه يتيح لك حذف أشياء محددة من الريجستري، ويتيح لك كذلك أنه أنت تحصل على شرح عن كيفية الدخول على منظف الريجستري والدخول حتى في شروحه فيه الذين يتعمقون فيه في شرح يدوي للدخول على ويعني تنظيف يدوي. لكني أنا ما حبيت أدخل في هذه القضية حتى لا يعني نعيد، لأنه الدرس موجه للمستخدمين المبتدئين مثلي، لا أحببت أني إيش أدخل في مثل هذه القضايا التفصيلية. أحل الفيديو سكت وبطيل حبة وزيت. المهم مشكور بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نحن نشكرك على جهدك الحقيقة المتواصل، ونشكر الإخوان جميعا. والله يا أخي شكر لله عز وجل، ثم للإخوة في إدارة غرفتنا جميعا، غرفة الأحبة، هم الذين دائما يتيحون لنا فرصة لتقديم ما لدينا من يعني تجربة بسيطة متواضعة، وهم أيضا يعني بذلهم الأخير للحصول على دائما تقديم المفيد. ثم الشكر لكم أنتم الذين حضرتم، أنتم الذين حقيقة يعني تشجعوننا بأرائكم ولحظاتكم وصراحاتكم على نقدم شيء يروق لكم. إن شاء الله أتمنى أن يكون ما نقدمه يحوز على رضاكم واستحسانكم، زي ما يقولون يعني ما تغير الموجة. أنا في الإدعاءات حلوة ها؟ الموجة يقول إنها موجة صعبة شوي، يعني لا إن شاء الله السفينة تنقلب موجة البحر يقولون إنها صعبة. على كل حال ما دام أبو سلمان قد تعاقب الوصول، أود التنبيه أخوان أنه يوجد هناك للذين لا يزالون يستخدمون برنامج الهال، قامت شركة الناطق بعمل خريطة لبرنامج سي كلينر، والخريطة موجودة في موقع شركة الناطق بقسم الدعم الفني قسم خرائط هال وسوبر نوفا. بالنسبة للإخوة الذين لا يزالون يستخدمون ويتمسكون ببرنامج هال، وخريطة يعني على أصدار من إصدارات البرنامج وتدعم الإصدارات الحديثة، من أراد أن يستخدمه مع الهال حتى يعني يكون الاستخدام أفضل يأخذ هذه الخريطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دخلت الحساب وعلق الجهاز، اضطرينا إني أطفيه وشغله مرة ثانية. بسيط، ما في إشكال. لكن وسمع أنا ودي أسألك عن شيء وأقول لك يعني ملاحظتي المتواضعة، ودي أشوف أنت هل تحصل معك هذا الشيء. أنا إذا استخدمت هذا البرنامج الذي يحدث عندي أن البرنامج يحذف كل ما يتعلق ب بيانات الدخول للمنتديات، فإذا أردت أن يدخل المنتديات أدخل بيانات مرة أخرى، كل ما يتعلق بالكوكيز هذه يحذفها. أي هذا قلت أنا في بداية. أي فعلا هو هذا هذه يعني من مميزات البرنامج، يعني وإن كانت عند بعض الناس يعني ليست سلبية على كل حال. ولكن أنا يعني شاهدت في الأدوات، أتوقع في الأدوات لو تعرفنا على الأدوات والإعدادات لوجدنا أن هناك خيارات كثيرة، مثل ارتباطات الإنترنت وكذلك الكوكيز في العرض الشجر الأشياء هذه بالمسافة حد فحط تسوي أستطيع استبعدها. يعني أنا جربت إنه إني استبعد، بس ما بعد جربت يعني تنظيف، لكني أنا يعني دخلت على الأدوات استبعدت. أنا كل قصدي من الدرس هو فقط عملية التنظيف مبدئيا، ولكن إن شاء الله بعد ما إنه أتعرف على البرنامج وميزاته إن شاء الله سيكون هناك درس على طريقة استخدام البرنامج بكفاءة عليا. جميل، بارك الله فيك. احنا يعني انا اشكرك على المهم يعني المهم ان ينتشر البرنامج، وكل حسب جهده. يعني الانترنت متاح للجميع للبحث والتنقيب عن مميزات البرنامج وغيره، فلعل غيرنا يعني ياتي بميزات اكثر. صحيح. جزاك الله خير. على كل حال محسن وما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل. صلى الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب. إياكم جميعا. آمين. غريبة ما بال التحقيق لكم. ما وقفت التسجيل أبو سمعان؟ لا قضيت وجل نوقفه. في أحد عنده سؤال؟ شوف الأخوة أنا كان بمصعب عنده سؤال أو شيء أو أي أحد من الأخوة. لا والله أنا بس كان السؤال بقول يعني أنت تقول فيها عدة برامج شيء للصيانة وشيء صيانة المعالجات وشيء ما في برنامج يشمل مثلا صيانة عامة للحاسوبات ولا شيء زي هذا مثلا يشمل على التنظيف ويشمل على أذكرني مريت في برنامج لكن والله خفيني اسمه لكن يعني ما جربته إنه فيه في جميع هذه الأشياء بس أنا أريد أنبه لشيء يعني إنه يا أخوان الإنسان الحصيف هو الذي لا يحب أن يستخدم شيء شامل يعني يستخدم جميع البرامج المتاحة حتى تحصل على الميزات لأنه ترى قد أنا لاحظت هذا في البرامج إنه وجود برنامج متخصص في شيء يرفع كفاءته وأداؤه بهذا الشيء يعني مثلا لو وجدت برنامج متخصص في تنظيف الريجستري راح يكون أداؤه في هذه الناحية أفضل لأنه يكون جهده محصور عليه أو طاقة البرنامج محصورة عليه أبو سلمان ترى يعني كان أبو مصعب كان يوجه سؤال لي فإن كان السؤال لك أعتذر منك لا لا يا جماعة ما ترى السؤال عام اللي يعرف طيب أبو سلمان اللي كان عندي سؤال بس أنا شفته كنت تقوله ما له الباك أب اللي تسويه على الريجستري صح إنه يسألك هل تريد فعلا وأنا أذكر إنه قال للأخ محمد الجواز إنك خذ لا والصراحة أوكي. أنا يعني ما استفسرت ما السبب ولكني فعلا يعني أنا بأحذفها ليش أخذ منها نسخة احتياطية لأنه أحيانا إنك ما أدري يمكن هل أنت تعرف متى احتياجك لهن وهل تعرف كيف تعيدهن كل هذه أسئلة أتوقع أنه التخلص منهن وأتوقع أنه سؤال احترازي فقط هو مجرد سؤال تكميلي للبرنامج سؤالك صراحة أنه كيف تسترجعهن شيء ثاني ومهم هذا يشبه فأنا لو كل مرة اسمع لو كل مرة بحذفها وباخذ منها نسخة احتياطية صرت أكوم بجهة ما أدري وين أدوش فادت من تنظيف الريجستري أساسا صح ولا لا لكن لا أنا كنت أتصور أن إذا قد يتسبب السيكلينر بإلغاء ملفات في الريجستري تسبب خلل في الجهاز لنقص ملفات من ملفات النظام وعشان كده تسوي باك اب تحفظ إذا سبب قد إن سبب مثلا مشكلة لكن هو يقول لك إنه يحذف هو يحذف الملفات الريجستري للبرامج التي تم حذفها مش تبيب ما حد لا اسمعني اسمعني أنت الآن حذفت برنامج له كي أو له تعلق بالريجستري أوكي. أنت لما تحذف البرنامج ما ينحذف ملفات الريجستري يبقى موجودات مع حذف البرنامج أوكي. فبرنامج سي كلينر وغيره يقوم بحذف هذه الملفات ملفات محرر التسجيل اللي ما لها ارتباط خلاص برامجها تم حذفها من قبل نعم جماعة في لحظة شوي في مشكلة في التحويل من الغرفة يعطي مشغول ايه الحين عندي مشغول عجيب انا سأضطر الى الغاء التحويل ابو ناس كيف تدخل طيب قبل ذلك خلنا نوقف التسجيل